بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. وصلنا في باب المدلس. قال رحمه الله تعالى: ثم إن كان المدلس عن شيخه لا تدليس عن الثقات فلا بأس، وإن كان لا تدليس عن الضعفاء فمردود. بينا لكم في المختصر، وأظن راجعتم المختصر جميعا، الوجه المقبول والوجه المردود من العنعنة، والوجه المختلف. والوجه المختلف. قال: فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاعي. الوليد هو ابن مسلم أبو العباس القرشي. قال الحافظ الذهبي: كان من أوعية العلم، ثقة حافظا، لكن كان رديء التدليس. فإذا قال حدثنا فهو حجة، هو في نفسه أوثق من بقية وأعلم. وذكره الحافظ في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين، يعني الذين تضر عنعنتهم ولا بد أن يصرحوا وإلا ضعف السند ذلك. وبالنسبة لوليد، هؤلاء الذين يدلسون تدليس تسوية فيشترط أن يصرحوا في مشايخهم وفي مشايخهم، لأن تدليسهم تدليس التسوية. قال: وأما بقية ابن الوليد فهو ابن الوليد ابن صائد الحمصي أبو يحمد صلحة. قال المصنف رحمه الله: كان من أوعية العلم، لكنه كدر ذلك بالإكثار عن الضعفاء والعوام والحمل عمن دب ودرج. وقال يعقوب بن شيبة: يحدث عن قوم متروكي الحديث وضعفاء، ويحيد عن أسمائهم إلى كناهم، وعن كناهم إلى أسمائهم، ويحدث عمن هو أصغر منه. قال المصنف في الميزان: بقية ذو غرائب وعجائب ومناكير. قال عبد الحق في غير حديث: بقية لا يحتج به. وروى له أيضا أحاديث وسكت عن تليينها. وقال أبو الحسن بن قطان: بقية يدلس عن الضعفاء ويستبيح ذلك، وهذا إن صح مفسد لعدالته. قال الذهبي: نعم والله، صح هذا عنه أنه يفعله، وصح عن الوليد مسلم، بل وعن جماعة كبار فعله، وهذه بلية منهم، ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد، وما جوزوا على ذلك الشخص الذي يسقطون ذكره بالتدليس أنه تعمد الكذب. هذا أمثل ما يعتذر به عنهم. قال أبو زرعة العراقي الذي استقر عليه الأمر أنه ثقة يدلس، فإذا صرح بالتحديث احتج به، ولم يحتج به مسلم في صحيحه، وإنما أخرج له متابعة. والأوزاعي الذي هو شيخهما هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو أبو عمرو الفقيه الحافظ، ثقة ثبت جليل رفيع القدر. طيب، حفظكم الله، معنا هذان المدلسان الوليد ابن مسلم وبقية ابن الوليد، مدلسان ويدلسان تدليس التسوية، ورحمهما الله. كما قال هنا أبو زرعة العراقي في حق ماذا بقية ابن الوليد، يعني استقر الأمر على أنهم دلس. بعض المعاصرين أفرد كتابا في 3 مجلدات يدافع عن الوليد ابن مسلم، أو بقية ابن الوليد عن الوليد مسلم، التنفيس في الدفاع عن هذا الراوي، وهو شذوذ علمي، وهذا منه شذوذ علمي، لأن الأمة من علماء الحديث والجرح والتعديل متفقون على أنه مدلس تدليس التسوية. فجاء هذا بخبر غريب، وهو من تلامذة حاتم العوني، وحاتم أيضا مشغوف بمثل هذه الغرائب، يأتي بخلاف ما درج عليه الناس في علم الحديث في مواضع ومشائل مع تمكنه في العلم، والله المستعان. فهذان العالمان الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد كلاهما مدلس، لذلك قال المصنف: فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاعي، هو شيخهما، فواهن يعني مطرح، فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة، يذكران الرجل المتروك فيسقطانه، يسقطانه من السند ويجعل السند سالما من الضعفاء. قال: ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد. الوليد أصحاب الصحاح يعني البخاري ومسلم، ومن انتقى من يعني في رواياته ك كالحافظ المنتقى حافظ الجارود، فمثل هؤلاء الذين ينتقون الصحاح يترفعون عن إخراج عن عنة الوليد وبقية. قال: ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد ما يخرجانه إلا إذا صرح، إلا إذا صرح بالتحديث. نعم، أما ما لم يصرح فيه فلا يخرجان له. قال: فما جاء في إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبوه، أي لم ينقلوه في صحاحهم لأنه يدلس تدليس تسوية. وأسوأ من هذا أن يحذف رجلا ضعيفا من السند من شيخ شيخ، أنتم معي هنا، ثم يغير اسم شيخه. مثلا أنا أروي عن طه، طه يروي عن صالح ابن زيد، صالح ابن زيد طائف، هذا الوليد المسلم، الوليد المسلم يروي عن طه، فيحذف من؟ صالح بن زيد الضعيف، فيحذف صالح بن زيد من السند، ثم بدل ما هو طه يأتي له بكنية غير مشهور بها، فبدل ما يقول حدثنا طه بن حسين قال حدثنا أبو نصر الرداعي، تذهب تبحث عن أبي نصر الرداعي ما تعرفه. ولو أن الوليد مسلم قال حدثنا طه ابن حسين الرداعي سيظهر من هو شيخه الذي صال، قال هذا ما يروي عن مثلا هو حذف صالح وروى عن إسماعيل، فطه عن إسماعيل مباشرة، بدلا ما يذهبون يقولون هناك سقط غير اسم طه نفسه من أجل يخفي الساقط، مش الضعيف فقط، الساقط حذفه بالكلية، حذفه بالكلية. طيب كيف يبقي السند سالما؟ فغير اسمه، اسم شيخه مباشرة، فقال حدثنا أبو نصر الداعي عن إسماعيل، فهمت؟ فمن ها هنا يذهبون يبحثون عن أبي نصر ما وجدوا، فما يعرفون من سقط. فبعض علماء العلل يعني ما زال ينقش حتى يستظهر وجه التدليس، كما فعل أبو حاتم في حديث، وكذلك سيمر معنا في التقرير الإيضاح هذا الحديث، غير اسم شيخه تماما ثم حذف واسطة وهو متروك ثم روى عن شيخه، جعل هذا المغير عن شيخ شيخه، فيخفى جدا. يعني إيش سيقول؟ في سنده مجهول، إذا لم يجد أبا نصر الرداعي سيقول إيش؟ مجهول في سنده، مجهول ضعيف، وما عرف أنه قد أسقط ماذا؟ متروكا هالكا، سيكون مطرح أو موضوع. هل وضح هذا؟ بارك الله فيكم. قال: فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج يعني بالعنعنة أو عن الأوزاعي تجنبوا، أو كذلك أيضا قال عن وقال وأن، عبارات محتملة إيش؟ للسماع وعدمه. ثم يا رجال ما هي العبارات المحتملة للسماع وعدمه؟ عندك يا ابني ما هي العبارات المحتملة للسماع وعدمه؟ إيش؟ صيغة عن وقال وأن، سمعت وأنت راغب ما شاء الله عليه، صيغة عن وقال وأن، إذن ما شاء الله. قال رحمه الله، أنتم معي خلكم معي، وهذا في زماننا الذهب يتكلم يعشر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة يعني كان العلماء كان السند يطلع على الشيخ وعلى مروياته وعلى شيخ الشيخ ويحفظ كل ما عنده من حديث محمول، وإذا غلط يعرف أين غلط، هذا كانوا حفاظ هيأهم الله لذلك. أما نحن نأتي على إيش؟ على كتب، هذه الكتب اعترتها النسخ، يحصل خطأ في التحديد، يحصل خطأ في العنعنة، يحصل خطأ في كذا، يعني طال زمان الرواية وتغير أوجه النقل، تغيرت أوجه إيش؟ النقل والنقد، فمنها هنا حصل السياق صار استظهار وجه الخطأ صعب. هل فهمتم معي هذا؟ نعم. قال: وهذا في زماننا يعشر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول. إيش معنى الأصول؟ يعني كان يأتي فيجد كتاب الوليد المسلم، نفس كتاب الوليد المسلم الذي يروي منه، يقول اخلي لي كتابه، فيطلع على الأصل هل هو معنعن أو مصرح. معي يا رجال، وهكذا لذلك كان بعض المحدثين الكبار يقول أخري لي أخرك، فيفتضح الكذاب ويفتضح الحافظ ويتضح الصدوق المخطئ، يتضح كل شيء على أصوله لأنه ينظر في كتابه. اليوم مثلا تقول قال الشيخ مقبل، قل منين لك الفائدة؟ قال من دفتري، قل لك أخرج لي دفترك، أخرج لي دفترك، فيخرج دفتره فأقرأ، فهل هو في الفاهم؟ ينظر، قد يكون الخط قريب، يعرف آثار القلم، يقول هذا خط له شهر أو شهرين، له شهر أو شهرين، والذي مكتوب من زمن الشيخ مقبل له 25 له 25 عاما، يقول صحيح، يعني آثار القدم عليه. ما أنتم ما يقول لا، نفس الكلام كان يأتي يقول أخرج لي كتابك، وكان كلامهم تعرف، فيطلع على كتابه وعلى خطه، إذا أدخل عليه يعرف أن هذا مدخل، إذا كان محفوظ محفوظ، إذا أخطأ أخطأ، وهكذا أمثلة كثيرة. الرجوع إلى الكتب. قال وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة. هذه لفظة نحتاج لها إلى مجلس كامل لو نريد نطول فيها، وفقدت العبارات المتيقنة. أنا الوليد مسلم قال عن الأوزاعي حدثنا الأوزاعي، هل قال الوليد حدثنا الأوزاعي أم قال الوليد عن الأوزاعي؟ الوليد مسلم معه تلميذ، هذا التلميذ الذي سمع من الوليد مسلم محتمل أنه تصرف واستعجل فقال عن الوليد عن الأوزاعي، هذا محتمل، أليس كذلك؟ هذا واحد محتمل أن التلميذ تصرف في عبارة شيخه كيف حملها، محتمل أن التلميذ هذا أداه على الوجه الصواب، تلميذه صرف تصرف غير الصيغة. افترض أن السند إلى المصنف إلى أبي داود إلى الترمذي ما أحد غير من تلاميذ، أن الشيخ الذي نسخ الكتاب كتاب الترمذي محتمل ذهبت عليه لفظة أبدل حدثنا بعن أبدل عن بحدثنا، هذه كلها احتمالات واردة. ناقشت هذه القضية وقد ناقشها بعض أهل العلم قبلي في كتاب القواعد والضوابط المرعية في معرفة الحديثية، ولكن عندما قال ففقدت العبارة المتيقنة ليس معنى هذا نتشكك فيما وجدناه بين أيدينا من كتب السلف، لا، معنى نتحرى نرجع إلى الكتب المحققة على أصول خطية، نراجع العنعنة هل وجد التصريح بها في موضع آخر، نراجع التحديث هل ثبت أم هو خطأ، هل فهمتم معي هذا؟ فالمراد أن المحدث وأن طالب العلم الذي ينظر في عنعنة المدلسين وأضراب ذلك وأثباهه يتحقق هل صرحوا أم لم يصرحوا، وهل ثبت التصريح أو لم يثبت التصريح. لهذا الأمور التي ذكر الذهبي رحمه الله قال وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الداخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك، يعني فربما صحح الأسانيد التي يعنعن فيها مثل هؤلاء المدلسين، ربما الحاكم اطلع على الحديث مصرعا فنقله معنعنا أو العكس، المهم فصحح للمدلسين الذين اشترط تصريحهم في هذه المواطن، يقول هذا دخل عليه. وهناك أسباب أخرى ذكرها العلماء في سبب ما وقع للحاكم، أنه سوده وأراد أن يبيضه فمات قبل أن يبيضه، ونحن نقول قد حفظ الله بكتابه ما حفظ من الأسانين، ولكن وبدر له الخطأ مثل غيره من أهل العلم، والله المستعان. المهم الذي فقهناه من هذا أن قضية عنعنة المعاصر عمن هذا المعنعن، عنعنة المعاصر عمن عاصره ولم عن من عاصره، فهنا له أحوال، أن يكون ثبت لقاؤه له فهذا محمول على ماذا؟ على السماع، هذا بشرط أن لا يكون مدلسا، إذا إن كان مدلسا فأحكام التدليس كما سبق، وإن كان غير مدلس أن يثبت قد سمع أو لقيه فمحمول على السماع عند المحدثين، إلا أن ينص على عدم سماعه في حديث أو أكثر. الثاني أن لا يثبت لنا السماع، الثاني نأتي بالعكس أن يثبت عدم السماع، معاصر عمن عاصره وثبت عدم السماع فهذا ماذا؟ منقطع، فهذا منقطع. الثالث لا يثبت إثبات السماع ولا يثبت إيش النفي مع إمكان اللقي، لابد يكون ممكنا. لو قالوا مثلا علي حدث عاصر الشيخ ابن باز، هنا لابد أن يمكن اللقي، معنى إما أن الشيخ ابن باز زار اليمن ونزل صنعاء وأنا موجود في صنعاء، وإما أن علي ذهب يعتمر أو حج ولقي، يعني محتمل لقاءه للشيخ في العمرة أو في الحج، وإن لم يأتي النص. أما لو قيل لم يدخل علي السعودية إلا بعد موت الشيخ بن باز، فلو عاصره فإنه ليس هناك إمكان اللقي. أما الشيخ بن باز ما خرج اليمن، هل فهمتم هذا؟ فلا بد يكون هناك إمكان اللقي، فإذا لم يمكن اللقي يكون منقطع عند الجميع. فعند الإمام أسلم يقول إذا أمكن اللقي يحمل على الصعب، الإمام البخاري قال لا بد من اللقاء أو التحديث ولو إيش مرة واحدة، هل فهمتم هذا؟ والصحيح شرط البخاري إيش أقوى وأحوط، والعمل على شرط مسلم، وبالله التوفيق. يعني معناه إذا رأيت رجلا عاصر من روى عنه وأمكن لقاؤه له تحكم عليه بأن الخبر متصل، على من؟ مذهب مسلم، وعلى مذهب البخاري تحكم بأنه إيش منقطع. ولذلك إذا رأيت البخاري في التاريخ الكبير يقول فلان عن فلان منقطع، لك إعادة النظر، قد يكون على إيش على مذهبه هو، بينما مذهب غيره مذهب غيره على أنه محتمل السماع. هل فهمتم هذا؟ إذا أنتم تريدون تستمرون وتفهم وتواصل في الفهم لا بد مراجعة. أنا لا آذن لأي أخ إلا بمراجعة، راجع لإخوانك أو احضر مراجعة مع إخوانك. المدرس لو جاءك الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وأبو زرعة الرازي، الإمام أحمد جمع الكل وأبو زرعة حافظ وشيخ الإسلام تيمية ذكاؤه وفطنته آية من آيات الله، لا يستطيع جميعا إلا أن يفك لك العبارة. هذا المدرس الماهر، أفضل مدرس الذي هو عنده العلم هذا الفن الذي يدرسه ويحسن يفك لك العبارات بحيث تسمع وتفهم، هذا أفضل مدرس في الجامعات في المدارس في دور الحديث في أي مكان. وأسوأ مدرس من يقرأ لك المتن وأمرها كما جاءت حتى لو كنت فاهما، مفهوم؟ فنحن نبذل جهدا في فك العبارات وتوضيح المسائل، مرة مجبر بلدي ومرة مجبر سلفي، مفهوم؟ والقصد إيصال المادة إلى ذهنك، ما تستصعبها. أنت ما أنت حاسب آلي كل ما تسمع يثبت في الذهن، لا أنا ولا أنت. ترون أحيانا أجلس مع الشيخ أو مع بعض المشايخ فيكون بيني وبينه كلام قضايا، أقول عن إذنك أسجل القضايا حتى لا أروي بالمعنى، في قضايا مهمة أذهاننا ليست حاسب آلي تحفر وتنسى وتروي بالمعنى وأحيانا تخطئ، فلا بد من المراجعة. وأي أخ لا يراجع تحت اللوم والعتاب، هل فهمتم هذا جيدا؟ وليس هذا في درسي فقط، في كل درس تريد أن تبرز في هذا الفن لتدرسه لابد وقت مراجعة. كنا نراجع في زمن شيخنا مقبل ونحضر الدرس نسمع الدرس من أوله إلى آخره قبل أن نلتقي بالمدرس، قبل أن نلتقي بالمدرس نراجع مع مجموعة ويأتي نسمع كامل كأننا نحن سندرس. بارك الله فيكم وحفظكم الله، نحن قطعنا شوط كبير الآن، المرحلة التي فيها التعقدات نحن تجاوزناها، لكن إذا أردت الاستمرار لابد مراجعة. وليس هناك أحد ينفعك بعد الله مثل نفسك، ما أحد ينفعك في الفهم والإدراك مثل نفسك. يقول المثل ما حك لي مثل ظفري، مهما كان ذكاء الإخوان ومهما كان ذكاء المدرس ومهما كان هذا مفتاح خير، لكن الجهد المبذول منك حفظ الحدود حفظ التقاسيم حل الإشكالات، معك موضع ما فهمته اكتبه واسأل إخوانك، وما تم تعذر الجواب عليه أجيب عليه. فهذا الآن لا آذن بالتأخر إذا أردتم نفلح. طبعا أنا ما نجم مستفيد إلا إن شاء الله إذا صدقنا مع الله الأجر، إذا صدقت مع الله الأجر، وإلا أن نفعلك أنا. فلا يتأخر طالب لا كبير ولا صغير ولا مراجع ولا دارس قبل درسي ولا شيء، أنت في درس أنت مسجل عندي من الساعة 9 حضورك عند عبد الملك حضور عندي، مراجعتك تسرني وتنفعه. هذا إذا أردتم ننجح. هل فهمتم هذا يا رجال؟ يعني منفعة. وأنا أعتقد أن تدريسنا يعدل حتى للدكاترة. الدكاترة إذا حضرنا مجلس في علم الحديث نعدل بعض الأشياء التي إيش فهموها مما ساقت عليه كتب المصطلح، مفهوم؟ فالحمد لله الخير حاصل، حافظوا عليه، حافظوا عليه واستمروا فيه. كلامي واضح؟ أنتقل الآن إلى التحفة العشرة. أعطوني واحدا يعطيني واجبة. من نقل كما هو، من نقل كما تفضل. انظروا معي، يقول حديث حفصة بنت عمر بن الخطاب أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. أنا أقرأ الحديث على حفظي، أما خطك فهو معبوس. يقول روى عنها في الأمهات الحارث ابن عبد الله ابن أبي ربيعة المخزومي عنها، له في مسلم حديثان. ايش تخلي في هذا الحديث؟ هذا ناقش الحديث هذا، ما عليكم الآن تعقبات عليكم، لا تنهزم. كيف تعمل هذا الحديث نفسه؟ انقل العدو الذي تحته، بس لا تقول لها في مسلم كذا ولا في البخاري كذا، ما يحتاج هذا. أنت تنقل لي فقط حديث واحد، ما عليكم الآن. الخطأ لو أخطأتم جميعا ما أصاب فيكم واحد أنتم مصيبون، مفهوم ولا لا؟ لأن معنى هذا فنبتدأ نصلح الموضوع واحدة واحدة. فالأخ ساق الآن كم لها في مسلم؟ لا، ما هذا عملنا. انقل حديث واحد والتخريج الذي تحته تنقله كما هو، ما قلت لك تفعل شيئا. هذا زاد، جمع الطرق، رتبها. لا رتبتها ما في، أنا أريد أشرح للطلاب، أشرح للطلاب. خطك واضح أنت؟ أحسنت، خط واضح. أي نعم أحسنت، نقل لي كما هو. يقول أولا نقل، أنظر أولا فتح ترمذي ولا يجبني أي كتاب؟ سنن أبي داود. إذا تكتب هناك فوق قال أبو داود، هنا هذا الحديث فتح سنن أبي داود، نقل الحديث. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الله بن داود، حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هذا نقله من أين؟ كما ذكرت لكم فتح سنن أبي داود نقل الحديث. هذا الذي أريده. هل فهمتم هذا الخطوة الأولى؟ تفتح سنن أبي داود أو سنن الترمذي أو سنن ماجه، لا تنقل عن نقلك من غير الصحيحين أفضل لنا الآن، لنا الآن. فتنقل حديثا بسنده ومتنه، هذه أول درجة، وضح لكم؟ الدرجة الثانية ترجع إلى تحفة الأشراف، تبحث عن حديث الأشراف هذا، فيكون في مسند من؟ مسند ابن عباس، والراوي عنه عكرمة، والراوي عن عكرمة فضيل بن غزوان. يرجع إلى ترجمة ابن عباس، إلى ترجمة عكرمة، إلى ترجمة فضيل عن عكرمة في تحفة الأشراف، ثم ينظر أحاديث يخرج حديثه هذا فقط. هنا الأخ رجع فوجد الحديث في تحفة الأشراف، قال خاء في المحاربين، يعني أيضا حل الرموز تحت في آخر صفحة في التحفة، تنزل آخر صفحة خاء البخاري ميم مسلم تاء الترمذي، رأيتم في آخر كل صفحة حل الرموز. وهناك رموز ما ستفهمها، ما ستفهمها أنا سأفهمك إياها، زاي وكاف وأشياء هذه علي ما وصلنا عندها. شوف قال خاء في المحاربين، يعني البخاري في كتاب المحاربين، وبعدها 6-2 المجلد الثالث صفحة 2 صح؟ هكذا أنا سأشرح لكم، خلوكم على خليها خام. شوف أهم شيء فهم خاء في المحاربين، الذي بحثوا الآن الذي قد عندهم نتيجة سيفهمون كلامي أكثر، والذي ما فعلوا شيئا يفعلوا الآن بقي يوما. خاء في المحاربين عن محمد المثنى عن إسحاق بن يوسف عنه، من هو؟ عن محمد بن بضع عن فضيل بن غزوان عن عكرمة، لأنه لابد أن تذكر في الترجمة فوق، تذكر هنا بعد الحديث ترجمة في التحفة، ترجع للتحفة تنزل الترجمة. فضيل بن غزوان، فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس، نقول لك عنه من هو؟ تعيد على الترجمة. نعم. ثم قال بعده وفي الحدود، من هو وفي؟ نفسه البخاري وفي الحدود. عن إسحاق بن يوسف عنه به وفي الحدود، عن عمرو بن علي عن عبد الله بن داود عنه ببعضه، و يعني أيضا في الحدود. واحد اثنى عشر. اثنى عشر عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحاق عن أكرمة عن ابن عباس. حاء حديث يعني سيأتي. حاء حديث يعني حديث سيأتي في التحفة بهذه الترجمة. ترجمة اختلفت في موضع آخر. انتهينا من البخاري. هنا قال زاي تابعه زيد الحجام عن أكرمة. زاي هذا زوائد على التحفة يعني أسانيد خارج تحفة الأشراف خارج ما تصير. ما يهمك هذا لا يهمك الآن. ثم قال سين يعني إيش؟ النسائي الرجم كتاب إيش؟ الرجم الكبرى السنن الكبرى واحد عشرة. سنأتي لهذا الرموز يعني باب أولا الباب باب لا باب ستة حديث اثنين في الباب باب واحد الحديث العاشر في الباب في كتاب الرجم وهكذا. قال عن عكرمة عن أبي هريرة حاء عن سيأتي هذا الترجمة عندنا قال حاء رقم أي سيأتي بترجمة رقم كذا كذا إلى آخره. هل فهمتم هذا؟ الآن أقوم بكم بقي معنا دقيقة؟ دقيقة واحدة خلاص خلونا مع هذا أرجعوا معي خلوا أفهمكم معي الدقيقة هذا. قال هنا خاء في المحاربين ستة اثنين إيش معنى؟ يعني هذا الحديث أنت نقلته من سنن أبي داود فأعادك إلى الأصول كلها منها صحيح البخاري. قال المحاربين تفتح كتاب المحاربين من صحيح البخاري الباب السادس هو يقول لك باب واحد باب اثنين باب ثلاثة إلى أن ستة الحديث الثاني في الباب السادس فترجع إليه فتنقل الرقم أخرجه البخاري كذا برقم كذا الرقم الحديث العام الرقم لا تنقل لي ممكن تضيف كتاب المحاربين عندك أهم شيء أنك وقفت عليه في صحيح البخاري. هل فهمتم هذا يا رجال؟ مفهوم هذه الفقرة؟ خلاص الذين ما عندهم واجب يجهزون الواجب معك يومان الآن اليوم الخميس ومن عثر على أمر يرجع إلى زميله. وأخ أحمد موجود في المكتبة أنت إذا صعب عليك يرجع لعندي أنت والمرجع في المكتبة أحمد العجي مفهوم من عنده إشكال ما فهمه يعود إليه في المكتبة لأنه يقدم المكتبة بكثرة وأيضا فاهم ومتواضع جزاه الله خيرا يعني متعاون جدا من أفضل أبنائنا المتعاونين حفظه الله سبحانك اللهم وبحمدك.